القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. استمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، ومع شهر الكرم، شهر الجود، شهر البركة، مع رمضان واللي بنتمنى إنه يظل في الدار، هتكون أول أغنية من أغنيات هذه الحلقة لمحمد رشدي ويا بركة رمضان. يا بركة رمضان خليك خليك. صديق عبد الله قرقورة قدم لنا معلومات عن الفنانة مها صبري بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 22 مايو. بيقول اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود من حي باب الشعرية بالقاهرة، اكتشفتها المنتجة ماري كويني، أما الاسم الفني فقد اختاروا لها الفنان عبد السلام النابلسي. غنت لأول مرة أغنية متزوقين يا ماما، وتوالت الأغنيات الناجحة والأعمال السينمائية وأيضا التلفزيونية. توفيت في 16 ديسمبر من عام 89. الصديق بيطلب أي أغنية من أغنيات مها صبري وبيهديها إلى عائلتي قرقورة والطنبولي في مصر والسعودية والإمارات وأمريكا، وإهداء أيضا إلى كل الأصدقاء بالجروب. أيضا طلب الاستماع إلى أغنية من أغنيات مها صبري الصديق عبد الله شحاتة، وإهداء إلى الوالد الحاج صالح شحاتة بالرحمنا دمياط بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا حاج صالح وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الوالدة الحاجة أم عبد الله والأخت نهلة صالح شحاتة وكل الأخوات السعيد وفاطمة والسيدة وإيمان ومحمد والدكتورة منى، وإلى الزوج الحبيبة الغالية فاطمة شبل والأبناء إيمان وأحمد وإسراء وصالح والحفيد الجميل نور، وإلى كل الأعضاء والأهل بقرى رحمنا وحجاجة فرسكور. أيضا من الصديق قاسم عبد الكريم رزق من 100 عزون بالمنصورة، وإهداء إلى الزوجة الحاجة أمل محرم وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته الدكتورة نورهان وإلى مستر شريف قاسم والأستاذ محمد قاسم بالسعودية وإلى الأصدقاء محمد رشوان وماهر عبد الله زكي، وأيضا كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، مها صبري وغلاب الهوى. Let's go. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح فؤاد المهندس، والراجل ده هيجنني. صايم يا اخواتي. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى الأستاذ عبد الله جمال حسين وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة رقيقة من الصديق يسر ياسين إلى الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديق عصام المحلاوي، الصديق سمير عبد الحفيظ، الصديق الغالي محمد أبو الخير، وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبيقول لهم رمضان كريم. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من طه عمر إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا، وإلى الأهل بقرية أولاد سراج بأسيوط، وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عمير محمود أبو الحسن إلى الوالد الحاج محمود أبو الحسن والأخوات نجلاء وأسماء وهبة ومنى، وأيضا إلى الخالات هناء ونادية وكاميليا وعلا، والخلان أحمد ومجدي ومنصور، والعمات سعاد وسمية وأم أيمن وأم أشرف، والأعمام محمد وسيد وعبد الله، وإلى جميع الزملاء في العمل والأصدقاء وكل الأهل والأصدقاء بالوادي الجديد. الراجل ده هيجنني. صباح وفؤاد المهندس. انا صايم صايم صايم يا اخواتي. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلب تونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان، دي نصبت ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير، يجي من العصر للمغرب وحريق الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير، عامل لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس، طفين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية، والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين، والشوربة فين هي؟ وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول يا أخواتي راجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نكبه ايد يا اخواتي. عالم فهموا رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. عالم فهموا رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. ونرص الأكل على الصفرة أشكال والوان، والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان. ونرص الأكل على الصفرة أشكال والوان، والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول، ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول، ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال، والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش معزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. يصرخ ويقول يا واتي صايم وراجل شايان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. تعاليلي أما. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعزيزة جلال، وهو الحب لعبة، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. ها أنا أعود إلى برنامجي المفضل، وأرغب في الاستماع بعد إذن حضراتكم إلى أغنية المطربة اللامعة عزيزة جلال هو الحب لعبة، في إهداء إلى الزوجة الغالية رفيقة الدرب سماح سلامة صالح، والأولاد محمد محسن عجيز ومنار ومي محسن عجيز بمناسبة النجاح بتفوق، وإهداء إلى الإبنة الغالية منى محسن عجيز مع التمنيات لها بالتوفيق والنجاح والرقي، وإلى إهداء إلى العم كابتن صالح عبد الله عجيز في بلجيس الشرقية، والدكتورة أماني صالح عبد الله عجيز ومي صالح عبد الله عجيز ونشوى صالح عبد الله عجيز ونهال صالح عبد الله عجيز في بلجيس الشرقية، وإلى الحجة سناء عجيز وجميع عائلات عجيز في جمهورية مصر العربية الحبيبة وخارج الوطن. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء عماد عبد العال، عبد الرحيم حبشي، الأستاذ ماهر عبد الله زكي. إهداء إلى أحمد عبد المنعم شلبي، عصام الدمرداش، صلاح البتنوني، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، عبد الله النجار، أحمد نافع، سعيد أبو رفيع، مراد نصر، محمود عبد الحميد حسنين، زكريا الصياد، السيد محمد نجم، محمد علي محفوظ، عبد الله أرقورة، ربيع العجم القدوس، إبراهيم شوقي حجر، محمد عبد الحي رشوان، الأستاذة ماجدة أوراني، الأستاذة فوزية أبو ألوان، إناس عبد الحافظ، الأستاذ طه مسعود رزق، سماح خميس. وإهداء إلى جميع شباب قرية كومباني مراس مع أطيب وأرق تحياتي للجميع بالخير والسعادة، الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز، كومباني مراس، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية. Oh, أيها الأصدقاء لنجاة وليلادي، أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الصديق محمود البرعي والصديقة مجدة أوراني بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج وعاشق الخطابات البريدية، الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، بيقول أجمل إهداءات إلى برنامجي الحبيب. أنا بشكرك جدا جدا، ويهدي أيضا أجمل التهاني وخاصة لأغاني نجاة وفايزة أحمد وأم كلثوم، إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجلا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وحرمه والابنة ياسمين، وأيضا إلى عاطف أبو شريف وحرمه والأبناء، محمود ستو وحرمه والأبناء، وشوقي دبدوب وحرمه والأبناء، ومحمود عمار والسيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد. وبيقول إهداء خاص إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، وأيضا وحاطت تحت أيضا خطوط إلى جميع أصدقاء البرنامج الخطابات البريدية، لأني أنا من عشاق الخطابات البريدية. أهلا بك وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا. هذه تهنئة قلبية من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الابنة الغالية زهرة بمناسبة عيد ميلادها، بيقول عيد ميلادها الرابع، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالدة والإخوة الأستاذ عبدالله والأستاذ محمود بمديرية أمن الأقصر وأمير وأميرة وزينب وكل الأهل والأصدقاء بسوهاج. هذه تهنئة قلبية من مجدة أورني إلى الصديقة الغالية منى توفيق بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 19 مايو، وأيضا إلى بنات الأخت هند وهديل بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة. وإحنا أيضا بنقول لك الأستاذة مجدة أورني مرة تانية كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمود البرعي إلى الدكتور محمد عبد الرشيد زيدان مدير عام بالتربية والتعليم بمحافظة الأليوبية. ألف مبروك الترقي وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الأساتذة صفاء عبد المنعم محمد عطية وإسلام وأحمد ومحمود محمد عبد الرشيد زيدان ومصطفى محمد زيدان وكل الأهل والأصدقاء بعزبة أبو باشا ببنها أليوبية. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان وباقي الأصدقاء إلى الصديق محمود البرعي وأيضا الصديقة مجدة أوراني، وتهنئة أيضا من الزوجة محاسن والأبناء نورة وزوجها ومصطفى وكل أفراد أسرة البرعي إلى الصديق محمود البرعي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب مرة تانية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عادل بركات والعائلة إلى عائلة مصطفى جمعة بمنيا القمح شرقية بمناسبة أعياد ميلاد ديما محمد ومصطفى وعدنان سمير مصطفى. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح. يشارك أيضا في التهنئة الجد الحاج مصطفى جمعة والجد الحاجة توحيدة التركي وبابا دكتور محمد مصطفى وماما شوشو والمهندس سمير مصطفى وماما أم عدنان، وتهنئة خاصة من الدكتورة منة طلع عادل بركات وأحمد عادل بركات والحاجة منال أحمد سالم وعائلة التركي وجميع الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من محمد زكريا بشرم الشيخ إلى حبيب محمد السيد بمناسبة النجاح بتفوق، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. هذه تهنئة قلبية من محمد مصطفى أبو المجد إلى الزوجة أم رؤية بمناسبة عيد ميلادها. يشارك في التهنئة الحاج مصطفى أبو المجد والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد والأخوات أم رحمة وأولادها رحمة ونورهان وإيمان ومحمد صالح كامل والأخت أم فرج وأولادها فرج ومريم وعبد الرحمن شريف فرج والأخت أمينة والأعمام صبحي وخيري أبو المجد وأولادهم والأخوال جمال وحسين وحسام عبد الناصر وأولادهم، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية سقية أبو شعرة أشمور منوفية. وهي مرة تانية بنقول لأم رؤية كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا أجمل التهاني إلى إبراهيم الشيمي بمناسبة عيد ميلاد الابن الغالي محمد إبراهيم، كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الصديق رجب أبو محمد بمناسبة عيد ميلاد الأبناء محمد ومنار، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء نجاة والليلادي هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح، طلب الاستماع إليها بأجمل التهاني من عادل يوسف إلى الأصدقاء بالجروب وكل الأصدقاء المسلمين بمناسبة شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، أشكرك. وأيضا إلى الأبناء مينا وفادي ومريم والإخوة جورج وعاطف ومنال بطنطا والوالدة العزيزة ماري عبدو جرجس، وإلى الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، حديث الروح وكوكب الشرق أم كلثوم. من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار، من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار.